بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل لا إله إلا الله صلى على الناس السلام والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله صلى على النبي ايوه كده دفيني يا لو النبي يعني ويل يومئذ للمكذبين إلا المتقين في ظلال وعيون وكاس إلا المتقين في ظلال وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حاجة حلوة أوي. الله يعينك يا حاج. كل وما تروا عليا يا جدع. اللهم صل على النبي. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا الله يعينك يا حاج. الله يقويك. الله يكرمك زي ما بتكرمني. للمكذبين وإذا قيل له اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر اللهم صل على النبي يا نبي استاذ الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم يا هادي يا رب يا هادي يا رب ما يدفع عليك بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان ما ضرك بربك الكريم النبي. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا مجاهد. اي والله ليس سمعت حاجه. يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي فرضك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الهادي. شاهد يا حب يا شاهد. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغافلين وما وما أدريك وما أدريك وما أدريك وما أدريك وما أدريك لا وجه حاجه الله يعينك انت عليك نور جاري قوي يوم ما تملك نفس لنفسه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والنبي تعلمنا الفاتحه علمنا الفاتحه والنبي عشان احنا الايمان على الراجل انت ما خلتش في نفس الغلابه حاجه خالص ربنا يزيدك قبول يا عم شيخان ترى الله يا تنافر وإياك نستعين يا هادي يا رب يا هادي اللهم صل على النبي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خلق الله الفاتحة سبقت إليه فيما كنت وأرجعت فيما أحسنت إنك على كل شيء قدير. ثابت هذه الدواء من خارج المريض لسه عربية ومحافظة العربية وعلمات الكلب حسين الشيخ عنتر سعيد مسلم وطول تليفون 73 أمام كبرات والأبواب الشتاء والفراش الحديثة إدارة أولاد الدولي بالناصرية. أيها الأخوة، سعيد ومشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.